السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر الإخوة الكرام، أحمد الله تبارك وتعالى إليكم في هذه العشية المباركة، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه الصادق الأمين والسراج المنير، أنار الله لنا به الطريق في هذه الحياة، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة الكرام، نجلس في هذه السويعة المباركة ما بين الصلاة، ننتظر الصلاة الأخرى، نتدارس فيها بعضا من كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، نهتدي بذلك في حياتنا. وكنا قد بدأنا بحول الله وقوته في هذه الرسالة المباركة والمنظومة الجميلة المسمات بالبيقونية، وهي والله علم مبارك ما يعرف قدره إلا من فتح الله قلبه لهذا الدين، وشرح الله صدره، وأتم عليه نعمته وسعادته. هذه الأبيات المباركة وفق فيها هذا الرجل الذي يسمى البيقوني، واختلف في اسمه، ووالله لو لم يذكر أنه من بيقون ما عرفنا، كما أشار إلى نفسه ذلك رحمه الله تعالى، قال: سميتها منظومة البيقوني، أتت كأنها منظم مكنوني، أليس كذلك ولا لا؟ قال: سميتها منظومة البيقوني. والبيقونية في المصطلح أبياتها هذه التي جاءت ونظمها، والله في علم مبارك يسمى علم المصطلح، مصطلح الحديث، درجات الحديث، الكلام في الحديث، كيف وصلنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف وصلنا كتاب الرب جل وعلا، نزل على جبريل لا إشكال، نزل القرآن من الرب جل وعلا، نحن ما سمعنا الرب وإنما سمعه محمد صلى الله عليه وسلم، كلمه ربه، وموسى كلمه ربه، موسى كلمه في الطور، والرسول كلمه صلى الله عليه وسلم ربه في السماوات العلى لما عرج به إلى السماء. آية عظيمة ولا ما هي آية عظيمة؟ يعرج بالرجل إلى السماء، لا طائر ولا صاروخ، وهكذا الله قادر على كل شيء يا جماعة ولا مقادر؟ والله على كل شيء قدير. عرج به إلى السماء وكلمه ربه وسمع كلام ربه وفرض عليه الصلوات الخمس، لا إله، آمنا بالله، آمنا بالله، كلمه ربه وأنزل عليه القرآن، القرآن كلام الله ولم كلام الله؟ ثم الرسول بلغه صلوات الله وسلامه عليه، وسمعه الصحابة وبلغوه لمن بعدهم، حتى وصل إلينا. وصل إلينا كيف؟ بالإسناد، بالرجال. ولذلك قال العلماء: الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الناس يبلغ بعضهم بعضا، ولذلك فتح الله على المسلمين هذه القواعد وهذه الأسس التي بها يحفظ الدين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كيف حفظه؟ والله حفظه الرب جل وعلا بحفظنا نحن، شرح قلوبنا وقال: احفظوا، حفظنا ولا ما حفظنا؟ ويتفاوت الناس، بعضهم يحفظ ما شاء الله القرآن كامل، وبعضهم يحفظ السنة كاملة، وبعضهم يحفظ نصف القرآن، وبعضهم يحفظ، وكل ميسر لما خلق له. ومسكين الشقي الذي ما يحفظ شيء، الشقي ما يحفظ شيء من كلام الرب لا إله إلا الله، فضلا عن أن يهينه. الكفر ما يريدون القرآن، أليس كذلك؟ وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن، إيش؟ والغوا فيه لعلكم تغلبون. لا والله، خسرانين، مهزومين، سيهزم الجمع ويولون الدبر، أليس كذلك؟ ونجلس الآن نحفظ ونتدارس درجات الحديث، الحديث الصحيح من الضعيف. ومر معنا أمس البارحة أولها الصحيح، وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، أولها الصحيح، هكذا قال البيقوني، أولها الصحيح وهو ما اتصل. عرفنا اتصال السند، عدم الانقطاع، الوصل، نسأل أن يجعلنا وإياكم من الواصلين. وكيف هذا الوصل؟ أن الشيخ يحدث التلميذ، والتلميذ يحدث من وراءه، كما حدث الرسول الصحابة، والصحابة حدثوا التابعين، سمعوا ولا ما سمعوا؟ والتابعون سمعوا من بعدهم، أحمد بن حنبل ومالك والشافعي، ثم حدثوا وسمعوا، ووصل إلينا هذا العلم بواسطة أهل العلم المباركين. وانتبهوا، ترى الآن نزغة شيطانية يريد أن يحطم العلماء ويسب العلماء، نسأل الله السلام والعافية وأهل العلم. يا أخي، يحمل هذا، يقول الرسول يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. نعم، العلماء عندهم أخطاء، لكن ليسوا معصومين، ليسوا معصومين. المعصوم اثنان فقط، كلام الله وكلام رسوله. لا عصمة لأحد بعد رسول الله، كلنا نقع في الخطأ، كل بني آدم خطأ، لكن بعضنا أخطاء قليلة، وبعض أخطاء فاحشة، أليس كذلك؟ هل الذي يخطئ يا جماعة يحب أن أن أن أن أن أن يشنع به، ولا يحب أن يستر عليه؟ لو واحد أخطأ مثلا، أيحب أن يشنع عليه ولا يستر عليه وينصح بالحسنى، أليس كذلك؟ ما بالك بالعلماء يأخذون أخطاء العلماء ويكبر فيها ويسب فيها؟ هذه الآن ظاهرة ظهرت، نسأل الله السلام والعافية، بين بعض الشبيب الخوارج يسبون في العلماء، يقول العالم أخطأ، وهذا العالم ما يصلح، وهذا العالم ما يصلح. لا يا أخي، والله حز في قلبي لما سمعت أن بعضهم يقول محمد بن زمول لا تأخذ منه شيء. أها، رجل فاضل من خيار الناس، تعجبت عجبا كبيرا، وسيأتيكم إن شاء الله من إخواننا الفضلة الأسبوع القادم، إن شاء الله تستفيدوا منه. لكن شوف الخوارج هكذا كيف، نسأل الله السلام والعافية. جاءني عدة أسئلة من خارج على الجوال، ماذا تقول في الشيخ محمد بن زمول؟ سبحان الله العظيم، ماذا أقول فيه؟ أقول فيه خير، شقول عالم من علماء. من أنتم يا سفهاء، سفهاء الأحلام، أليس كذلك ولا لا؟ قالوا عندنا انتشر هكذا في ليبيا وفي غير ليبيا أنهم يذمونه. قلت هذه نزعة شيطان، هذه صوت شيطان الذي يتكلم في أهل العلم، والله شيطان، نسأل الله السلام والعافية. والشيطان يتكلم على ما تكلم الشيطان ولا ما يتكلم؟ يتكلم على أن محمدا قد مات، الله أكبر. فإذا نحن نتدارس هذا الحديث المبارك، القواعد المباركة الجيدة الذي نقلها إلينا أهل العلم من السابقين، ابن باز والألباني وحماد الأنصاري ومشايخنا الكبار الذين عاصرناهم، اللهم يجعلهم في الجنة، ومنهم شيخنا محمد أمان الجامي، اللهم اجعله في جناتك جنات النعيم يا رب. رجل فاضل وأديب ومحترم، والله يكلمنا بلطف وإحسان، ونحن نسمع ندرس عنده، نقرأ عليه ما شاء الله، وأظن بعضكم يسمع أشرطته. رجل فاضل وغيره من المشايخ وصلنا هذا العلم المبارك، ونحن نذكر به ونعلم به. عرفنا أمس البارحة الحديث الصحيح، وقلنا إنه ما اتصل إسناده بنقل العدل أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، وهذا كما يقول الحافظ ابن حجر الصحيح لذاته، وهو أعلى درجات الحديث، أعلى درجات الحديث الصحيح لذاته. قسم العلماء الصحيح والحسن، قسموه إلى قسمين: الصحيح صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحسن حسن لذاته وحسن لغيره. هنا جعل فقط ذكر الصحيح وذكر الحسن، لم يذكر الصحيح لغيره ولم يذكر الحسن لغيره، لأنه قال والحسن إيش؟ المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت. وعرفناه أمس البارحة من هو خف ضبطه قليلا، خف ضبطه إيش؟ قليلا، هذا الحسن، هذا الحسن لذاته الأول الصحيح لذاته، وهو درجة عالية، وهو ضبطه ضبط تام، يقال تام الضبط، يرويه الثقة تام والضبط، في الصدق تام، وفي الضبط تام، وفي الأمانة تام، وفي هذا كل شيء تمام. كمالك عن نافع عن ابن عمر، كمالك عن نافع عن إيش؟ عن ابن عمر. والحسن لذاته الذي خف ضبطه قليل، وفي صحيح لغيره، ما هو الصحيح لغيره؟ قال العلماء كما قال الحافظ: هو أن يأتي الحسن لذاته من طريق آخر، أن يأتي الحسن لذاته من طريقين، إذا كان جاء من طريق واحد حسن لذاته، إذا جاء من طريقين يسمى صحيح لغيره، كأنه تقوى به. الحديث تارة يأتي من طريق أو من طريقين أو ثلاثة طرق كما سنعرف، أو من خمسة أو من عشرة أو من الحديث لما يحدث الرسول تارة يكون أمامه شخص واحد، وتارة يكون معه شخصين، تارة يكون أربعة، تارة يكون جمع كثير. الحديث الرسول يحدث يبلغ، متى ما جاءت المناسبة يبلغ صلوات الله وسلامه عليه، فتارة يسمعه شخص واحد، وتارة يسمعه جمع ولا يحفظ إلا واحد، يمكن ولا ما يمكن، أو اثنين أو عشرة، هذه على حسب ما يوفق الله جل وعلا، على حسب ما يفتح. ثم من حفظ، من سمع يبلغ من بعده، وهلم جر حتى وصل إلينا، وصل إلى البخاري ومسلم. فمن هنا العلماء نظموا هذا الأمر، فقالوا الصحيح لذاته والحسن لذاته والصحيح لغيره والحسن لغيره كما سنرى إن شاء الله. ووقفنا عند الضعيف، أليس كذلك؟ وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، وهو أقسام كثر. يقرأ القارئ فتح الله علينا وعليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللسامعين. قال الناظم البيقوني رحمه الله: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر، فهو الضعيف وهو أقسام كثر. وكل ما عن رتبة الحسن قصر، يعني نزل ونقص، نقص في في في في في الحفظ، نقص في الصدق، في الوهم كأن يهم. لا، الصدق لا إشكال، لكن ما يقال أنه قد يكون وهم. هذا حفظ وذكر الحديث، وهذا نسي لفظة من الحديث، ما يقال كذب، وإنما يقول وهم أو أخطأ، أليس كذلك ولا لا؟ يعرف بأقرانه كما مر معنا، يعرف بإيش؟ بأقرانه. لما نأتي للراوي، والحكم على الرواة، حكم على الرجال، ترى انتبهوا، وهذا يسمى علم الجرح والتعديل. يعني لما تكلم العلماء في هذا الرجال ويسمى علم الرجال وعلم الجرح والتعديل وعلم الأسانيد أيضا. لماذا؟ لأنه كله الكلام في هذا. قيل لعبد الرحمن بن مهدي رحمه الله لما جالس يتكلم يقول فلان فيه فلان يخطيه، أليس كذلك ولا لا؟ قيل له ألا تخشى أن هؤلاء يكونوا مخطماء يوم القيامة؟ أليس هذا غيبة لما تقول فلان كذاب، فلان يهم، فلان حفظه فيه شيء، فلان يدلس، يمكن ولا ما يمكن؟ على حسب هذه أمانة. الجرح والتعديل أعظم أمانة، كما قال علماء حفرة على حفرة من حفر النار يقف عليها العالم، انتبه، يقف عليها العالم، لأنه تكلم في الرجال. قال ألا تخشى أن هؤلاء الذي تتكلم فيهم يكون خصماء يوم القيامة؟ قال لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون رسول خصمي. يقول لما لم تذب الكذب عن حديثي؟ هذه كله غاية في هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه يقول رسول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وكذب عليه ولا ما كذب؟ والله كذب. كذب على الرسول ولا ما كذب؟ كذب على الله جل وعلا. كذبوا على الرب ولا ما كذبوا؟ كذبني ابن آدم ولا ما كذبني؟ شتمني ابن آدم ولا ما شتمني؟ هكذا يقول الرب جل وعلا. قالوا إن الله له ولد، كذب ولا مو كذب؟ أعظم كذب في الحياة الآن موجود، أعظم كذب في الحياة الآن موجود، زعمهم النصارى أن لله ولدا. تعالى الله أن يكون له ولد، تعالى الله. لقد جئتم شيئا إيش إدى، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى أن دعوا للرحمن ولده. تعالى الله العظيم الكريم القوي، ليس له إيش والد وليس له ولد. يقول الآن ولما يقول عيسى ابن الله، والله عز وجل يوم القيامة يقول يا عيسى يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون، قال سبحانك ما أسوأ وجوههم النصارى، والله أقبح الوجوه وجوه النصارى، وأسوأ الوجوه وجوه النصارى الكذبة، يكذبون على الرب. وفي ناس عندنا يكذبون على الله، أليس كذلك؟ في ناس يكذبون على الرب ولا ما في؟ العلماء بيّنوا محمد ابن الصعيد المصلوب صلب في الزندقة والكذب على رسول الله، لما وضع على الصلب أرادوا أن يصلبوه، قال وضعت فيكم 10,000 حديث أحلل فيها الحرام وأحرم فيها الحمل. قال الإمام أحمد يعيش لها الجهابذة، يعيش لها الجهابذة، أبشر نحن وراك بالمرصاد، أليس كذلك ولا لا؟ ما نترك نتكلم حتى في أبائنا حتى في أمهاتنا، لأن الرسول كلام الله وكلام الرسول أحب إلينا من آبائنا وأجدادنا. هذه طريقتنا، أليس كذلك؟ الصدق يهدي إلى البر، اللهم اجعلنا من الصادقين. والله ما نتكلم إلا بعلم أو نسكت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرنا وليصمت. الناس ينتشر الكذب الآن، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم. إذن هنا قال وكل ما عن رتبة الحسن قصر، يعني نزل، كان يهم الراوي، كان إيش يهم الراوي، يخلط ينسى، أليس كذلك ولا لا؟ يختلط. نعم هذا حديثه نزل يسمى الضعيف، فهو الضعيف وهو أقسام كثر، يسمى حديث ضعيف. اصطلح العلماء على أنه حديثا ضعيفا، على أنه حديث إيش ضعيف. والضعف يختلف، والضعف إيش يختلف، تارة يكون ضعف قوي جدا وتارة يكون ضعف خفيف. قسم العلماء الضعف إلى قسمين، ضعف خفيف يتساهل فيه وإن كان ضعيفا، إذا كان لوحده لا يقبل، وإذا جاء مثله آخر ضعيف خفيف مثله، ضعيف خفيف إيش مثله، هذا ينسى، هذا لا ينسى، أليس كذلك ولا لا؟ هذا نسي، نسي بعض الشيء، أما إذا أنسى كثير أوهو هذا مرة. والعلماء شبهوه بالمرض، لأن الضعيف كالمريض، الضعيف إيش كالمريض، مو كذا ولا لا ولا لا؟ هل الأمراض كلها سواء؟ لا، واحد مريض مسكين مشكوك بطله، سووا عملية أليس كذلك، يقدر يقوم يمشي؟ ما يقدر يمشي. واحد عنده والله صداع ولا أصبعه مجروح، مريض ولا مو مريض؟ أليس كذلك؟ هذا أخف ولا هذاك؟ هذا أخف، هذا ضعيف مريض، وهذاك ضعيف مريض، لكن هذاك طايح ساقط ما يقوم، وهذا يقوم يمشي، أليس كذلك ولا لا؟ فالضعيف تارة يكون ضعفا خفيفا، العلماء يشبهوه بالمرض، فإذا جاء ضعيفا آخر يقويه، يقول العلماء يتقوى بالحديث الآخر ويسمى حسنا لغيره، ويسمى حسنا إيش لغيره هذا. وأما إذا لم يأتي من طريق آخر، أما الضعيف القوي ولو جاء من 60 طريق ما يقبل، لو جاء من إيش مو أكثر ما يقبل، إذا كان ضعيفا ضعفا قويا، كان ضعفا قوي متروك منكر الحديث فاحش الخطأ، الخطأ أخطاء فاحشة، الناس يحفظوا الأحاديث العشرة، حدثناكم بحديث عشرة وقلنا غدا تأتون بها، أليس كذلك؟ جاء بعضهم حفظ عشرة، بعضهم حفظ تسعة، بعضهم حفظ ثمانية، مقبول ولا مو مقبول؟ بعضهم حفظ سبعة، يمشي ولا ما يمشي؟ يمشي شوية. بعضهم ما حفظ، هذا مسكين ساقط ما يقبل، طالب، هذا طالب فاشل. بعضهم حفظ اثنين، اثنين من عشرة برضو ساقط ما يقبل، كأنه فوق الستة والسبعة يمكن، أليس كذلك؟ الستة والسبعة ضعفه هين، إذا جاء واحد مثله ستة وسبعة يتقوى، هكذا العلماء بيّنوا وفصلوا، والله العظيم فصلوا. أما أبو تسعة وعشرة هذا بنفسه يمشي ما يحتاج يتقوى، أبو سبعة وستة يمكن يتقوى، أليس كذلك ولا لا؟ وأبو خمسة وأربعة هذا ما يتقوى، واضح ولا لا؟ والله درجات، كأنهم يعرفون الاختبارات والدرجات من السابق من قديم، يختبرون الطلاب ويختبرون التلاميذ في هذا الباب. إذن هنا إيش قال؟ فهو الضعيف، وعرفنا الضعيف أليس كذلك؟ ضعيف أي خفيف، وبعضهم ضعيف قوي أليس كذلك؟ ثم قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: عرفنا إذن الضعيف الذي فيه علة، الذي فيه ضعف، إذا كان ضعيفا، إذا كان ضعيفا ضعفا خفيفا وجاء من طريق واحد برضو ضعيف ما يقبل، لا يقبل. إذا جاء من طريقين، نعم بعض العلماء ومعظمهم يقبله الذي يأتي من طريقين، ضعيفا ضعفا خفيفا، ويسمى الحسن وإيش لغيره. ومن أعظم من نبغ في هذا وحقق في هذا من هو؟ أبو عيسى الترمذي رحمه الله، تلميذ الإمام البخاري، ووافقه عليه الإمام البخاري بهذا، لأنه هذا الأمر معروف وقعد، وكتابه مشهور في هذا، يقول هذا حديث حسن، هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن غريب، أكثر من ذكر الحديث الحسن في كتابه، وهو العمدة، كتابه العمدة في هذا، في هذا الباب، الصحيح البخاري لا إشكال كتابه، والحسن كتاب أبو عيسى. وليس معنى ذلك أن أبا عيسى فقط الحسن، عنده أيضا صحيح وعنده ضعيف، لكن معظم كتابه حسن أو صحيح بين الاثنين، نسأل الله يثبتنا وإياكم، فقهنا وإياكم. إذن عرفنا الضعيف، إذا كان ضعفه خفيفا أوضعه قويا، جاء من طريق واحد لا يقبل. لكن العلماء يأتون للحديث يفرقون بين الضعيف، بين الضعيف ضعفا خفيفا والضعيف ضعفا قويا، يقولون هذا يكتب حديثه. هذه عبارة جميلة، ماذا يقولون؟ هذا الرجل يكتب حديثه، هذا الرجل إيش؟ يكتب حديثه، لأنه ضعفه ضعف خفيف، ينتظر يرون حديثا آخر يقويه، يبحث، أليس كذلك ولا لا؟ يبحث في كتب العلم، يقول يكتب حديثه. وإذا كان ضعيفا قويا يقول لا يكتب حديثه، هذا الحديث إيه؟ هذا الرجل، لأنه لا يحكم على الحديث إلا بالرجال، أليس كذلك ولا لا؟ لا يحكم على الحديث إلا بالرجال بالأسانيد. فإذا قيل هذا الرجل لا يكتب حديثه، لا يشتغل به، ليس بحجة، إذا قال ليس بحجة، هذه ليس بحجة كذلك تختلف، ليس بحجة إذا انفرد، أو ليس بحجة أصلا مطلقا سواء انفرد أو لم ينفرد، مثل الضعيف تماما. إذا قال العلماء هذه من ألفاظ الجرح، إذا قالوا ليس بحجة، إذا قالوا إيش؟ ليس بحجة، إذا قال لا يكتب حديثه، إذا قالوا ضعيف، هذه كله جرح مجمل، في جرح مفصل وجرح مجمل يقول العلماء وفصلوا. وهذه العلم ما شاء الله جميل جدا، يبين لك الرجال والناس كيف هم في عقولهم وأحوالهم. والله لما تسمع نقد الرجال، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، هذا كتاب من هذا؟ كتاب الحافظ الذهبي رحمه الله، ميزان الاعتدال جاء لكل من تكلم فيه من العلماء من الرواة، كل من تكلم فيه من الرواة وذكره، وذكر من تكلم فيه من العلماء. إذا قال ابن معين أو أحمد بن حنبل أو فلان أو فلان، هذا الرجل هكذا يكتب، أليس كذا؟ لأنهم عاصروا ومشوا معه. فتارة إذن يقولون يحتج به، تارة يقول لا يحتج به، تارة يقول كذا لا يكتب حديثه، لا يشتغل به، فهمت؟ ولا تارة يقول يكتب حديثه، يكتب هذه يكتب حديث، تارة يقول ثقة، وتارة يقول لا يسأل عنه. لما جاء إلى مالك وترجمه قال لا يسأل عنه، هذا لا يسأل، هو يسأل عن الناس، هو يسأل عن الرجال، أليس كذلك ولا لا؟ قال لا يسأل عنه. لماذا؟ لقوة فهمه وقوة علمه وفهمه وانضباطه وتأكده يتكلم، وعظم تقواه وخشيته من الله جل وعلا، ما يتكلم إلا على بصيرة وعلى علم. هذا هذا هذا هذا علم الرجال وعلم الحديث، ما هو كل واحد يتكلم فيه. إذا عرفنا، أليس كذلك؟ ثم إيش قال الشيخ؟ أقرأ. نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم: وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع. وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع. هذا نوع من الحديث اصطلح العلماء على تسميته، كل ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مرفوع، كل ما ينسب إلى الرسول ويقول الراوي قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يسمى المرفوع، سواء صح أو لم يصح، سواء ضعيف. إذا ذكر الحديث حدثنا فلان قال فلان قال فلان قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى إيش؟ مرفوع. وما هنا قال وما لتابع، إذن عرفنا المرفوع ما أضيف للنبي، يعني الراوي بغض النظر عن دراسة إسناده صحة وضعفا، العبرة بأنه رفع إلى الرسول، كان الرسول عالي ورفع إليه. طيب ثم قال وما لتابع هو المقطوع. طيب والصحابي، إذا كان الصحابي قال سعيد بن سيب قال عمر بن الخطاب ولا قال أبو هريرة؟ ما قال قال الرسول، قال حدثنا أبو هريرة فقط، وقف عند أبي هريرة كأن هذا الكلام من أبي هريرة فقط، أليس كذلك ولا لا؟ أما بعد الصحابة يسمى تابعي. اصطلح العلماء على أن الصحابي هو من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم، من لقي الرسول إيش؟ مؤمنا ومات على ذلك. أي رجل لقي الرسول مؤمن ومات على ذلك هذا الصحابي رضي الله، واصطلحوا على إيش؟ أن يقال رضي الله عنه، أن يقال رضي الله عنه. طيب والتابعي هذا الصحابي رضي الله عنهم لأن الله رضي عنهم. طيب والتابعي هو الذي لقي الصحابي، اصطلحوا على أن التابعي إذا قيل فلان تابعي، فلان تابعي معناه ما لقي الرسول وإنما لقي إيش؟ الصحابي رضي الله عنه، أليس كذلك؟ لقي الصحابة ولقي سواء صحابي واحد أو اثنين أو عشرة، متى ما لقي شخصا صحب الرسول صلى الله عليه وسلم يسمى تابعي، ومن لم يلق الصحابة يسمى تابع تابعي، تابع تابعي. بعد الصحابة رضي الله عنهم وانت ماشي إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا أليس كذلك؟ كلنا يتكلم أليس كذلك ولا لا؟ الصحابي يقول والتابعي يقول، لكن كلام التابعي يسمى مقطوع، وما لتابع هو المقطوع. طيب والرسول مرفوع، طيب والصحابي؟ الصحابي اصطلحوا على أن يقال كلامه موقوف، كلامه إيش؟ موقوف. إذا قال الصحابي كلاما ابن عباس أو عمر ولم يرفعه إلى النبي هذا يسمى إيش؟ موقوف، هذا كلام موقوف. طيب هل يكون الحجة كلام الرسول؟ لا إشكال، الحجة على الناس كلام الرسول حجة. طيب كلام الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة؟ كلام التابعي ليس بحجة، كلام التابعي إيش؟ ليس بحجة، وإنما يقال يوافق. إذا جاء تابع وجاء كلاما يوافق السنة يقال وافق السنة، وافق إيش؟ السنة. أما يقال حجة لا، ما لأحد حجة، ما لأحد كلام حجة إلا كلام الله وكلام الرسول. جينا للصحابي رضي الله عنه، فهمتم؟ الصحابة الذي يقول قال الصحابي أبو عمر أو أبو بكر أو ابن عباس كلامه، أبو بكر قال أقول برأيي إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي، سئل عن مسألة أليس كذلك؟ قال أقول فيها برأيي. الصحابة رضي الله عنهم قسم العلماء أقوالهم إلى عدة أقسام، قسم الصحابة العلماء كلامه في شيء حكمه حكم المرفوع لا يقال بالرأي، ولا سيما إذا قال الصحابي من السنة، ما رفع للرسول وإنما قال إيش؟ من السنة، هذا له حكم الرفع. وإذا قال كلام كالغيب المغيبات أو إشارات الساعة أو ينزل عيسى هذا ما يقول برأيه، إلا إذا كان عرف أن الصحابي يأخذ من اليهود، لأن بعض اليهود أسلموا كعب الأحبار، وبعض اليهود أسلموا وكانوا عندهم كتب من التوراة ويقرؤونها وحافظينها في رؤوسهم أليس كذلك ولا لا؟ فكانوا يتحدثوا بها ويحدث بها الصحابة، فإذا الصحابي حدث ينظر في حديثه، ينظر في حديثه، حديث الرسول له نور يا جماعة، والله حديث الرسول له نور، ويعرفه أهل الحذق والإتقان. كلما كان الرجل شغله الشاغل حديث الرسول الصحيح ويحفظه دائما، والله يجعل الله له ملكة يشعر بها إذا جاء كلاما آخر هل يوافق هذا الكلام ولا ما يوافق، قد يرده قد ينقده، أليس كذلك ولا لا؟ فلذلك الصحابة رضي الله عنهم كلامهم بعض كلامهم يحكم له حكم المرفوع، بعض كلامهم يحكم له حكم المرفوع لأنه لا يقال بالرأي، وبعض كلامهم لا من عنده، ثم هذا الكلام الذي من عنده هو جاء وأفتى به وتكلم به، إن كان يوافق هذا هل يؤخذ به أو لا يؤخذ، هل يكون كلام الصحابي حجة أو ليس بحجة؟ إذا لم يخالف، إذا لم يأتي صحابي خالفه في هذه المسألة فكلامه بعض العلماء يقول حجة، بعض العلماء يقول إيش حجة، ولم يخالف لا صحابي آخر ولا خالف السنة، وإنما جاء بشيء يوضح السنة أو شيء جديد، كان تحدث نازلة جديدة، كان تحدث إيش نازلة جديدة بعد الرسول، نزلت أشياء كثيرة والآن كذلك تحدث أشياء كثيرة تنزل بالمسلمين، أليس كذلك ولا لا؟ تنزل أشياء كثيرة بالمسلمين ويتكلم فيها العلماء حلال أو حرام، هل يوافق، هل توافق ما حكم الله أو لا؟ مثلا السيارة ما كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الطائرة، هل ركوبها حرام أو حلال؟ العالم والعلماء يقعد يفكر، هذه الآلة التي ظهرت الآن استعمالها فيه ضرر، حوادثها كثيرة أو قليلة، ينظر فيها فوائد ولا ما فيها فوائد، العالم يصدر حكم فيها يقول جائزة أو يقول تحرم. الدخان ظهر، مو ظهر السجارة ولا ما ظهرت؟ ظهر السجارة ولا ما ظهرت؟ واختلف أول ما ظهرت خلف العلماء فيها هل هي حلال أو حرام، الله أكبر، لأنها ظهرت متأخرة ما كان في زمن الرسول، متى ظهرت الدخان؟ أي يقولوا لما اكتشفت أمريكا كولومبوس، سمعتم كولومبوس ولا ما سمعتم؟ سمعتم كولومبوس ولا ما سمعتم؟ لما ذهب إلى أمريكا هذا الرجل الإسباني أنت ولا، لما ركب البحر، بحر كان يسمى بحر الظلمات، المحيط الأطلسي أليس كذلك؟ لازم تعرفوا الجغرافيا، تعرفوا الجغرافيا ولا لا؟ هذا المحيط الأطلسي أو المحيط الأطلنطي لما ركبه كولومبوس وجماعة معه من ملك إسبانيا يكتشف هناك إيش في وراء هذا البحر، كان يسموه بحر الظلمات، وقف عنده عقبة بن نافع وقال لو أعلم أن أناسا خلف هذا البحر لغزوت البحر وذهبت أجاهد في سبيله حتى أهديهم. شوفوا المجاهدين كيف، لما ذهبوا إلى المحيط المسلمون وفتحوا أفريقيا، والله في 100 سنة، أقل من 100 سنة حكموا الدنيا كلها من الصين إلى إلى إلى إلى أطلنطي، الله أكبر، ووقف وخاض البحر الصحابي ذاك الجليد بقوائم فرسه، قال لو أعلم وراء هذا البحر أناسا لجاهدت وغزوت، وكان يسمى بحر إيش؟ الظلمات، والآن سمي بحر الأطلسي، الأطلسي والأطلنطي. فكولومبوس لما ذهب واكتشف أمريكا، اكتشف إيش؟ أمريكا، مو هكذا ولا لا؟ وقالوا أنه دخل أمريكا، وجدهم هناك يأتون بالهذه يسووها كذا، ويسووها كذا ويشربونها، يشربون، وجدهم يشربون الدخان، سموها كيف، سموها إيش؟ كيف يعني يتكيفوا كالشاهي، والشاهي نشرب ولا ما نشرب، والقهوة نشرب ولا ما نشرب، هم ظنوا أن هذا كيف. ثم لما جاء إلى إلى إلى أوروبا ورجع ونقل هذه العادات إلى، جاءت إلى العالم الإسلامي، جاءت إلى العالم ربي وثم جاءت إلى العالم الإسلامي، جاءت إلى العالم إيش؟ الإسلامي. ورأوا الناس يفعلونها، قالوا يفعلونها يفعلونها، والمسلمين رأوا العلماء سألوهم هل هي حرام أو يأخذها يشفطها ويدخل الدخان في فرقه ثم ينفث الدخان، مو هكذا ولا السجارة ينفث يجرها يمصها مصا، مو هكذا ولا يمصها مصا حتى تدخل إلى جوفه ثم يخرج الدخان هكذا، هذه التدخين، عملية التدخين، نسأل الله السلام والعافية، مو هكذا. هذا العمل هذا لو يأكل الإنسان هذا أمر سهل، نحن نستهجن أن يمشي الرجل ويأكل، ما بالك يسوي هذه العملية ويمشي وينفخ كذا يمين وشمال، مو هكذا؟ نقول مجنون بعض الأحيان يقول. لكن بدأ العلماء يدرسونها، لا سيما قد خرجت الآن الآلات والتحليلات، مو في تحليلات ولا مو تحليلات، سووا حللوها ووجدوا فيها مادة النكوتين، سمعتوا النكوتين، ومادة القطران، مادة إيش؟ القطران، ومادة ثاني أكسيد الكربون، ثلاثة مواد هذه خطرة تضعف الإنسان وتهلكه وتسبب له أمراضا، فمن هنا جاء العلماء وقالوا محرم، هذه نازلة نزلت في المسلمين أليس كذلك ولا لا؟ فحرمها. لا يوجد عالم على وجه الأرض الآن، ما أظن يوجد عالم أن يقول لك التدخين حرام مباح، كما تأكل ماء كتشرب الماء ولا تأكل فاكهة، ما يمكن أبدا، في فرق بين التدخين. ولذلك الإنسان لا يتكلم إلا بعلم في هذه الأمور. فالمراد نزلت النازلة هذه، وكانت تنزل بالمسلمين نوازل يتكلمون فيها، يتكلم فيها العلماء ويثبت فيها، أليس كذلك ولا لا؟ فهكذا نحن إيش اللي ساقنا هنا ذلك؟ ها؟ كيف؟ قول الصحابي أحسنتم رضي الله عنهم، تارة يكون حجة وتارة يكون ليس بحجة، وإذا خالفه صحابي آخر حتما ليس بحجة، إذا خالفه صحابي آخر جاء في مسألة وتكلم فيها، إذا اتفق الصحابة كلهم على هذه المسألة الحمد لله، نعم كلامهم حجة. بعض العلماء يقول كلامهم حجة، وهذا الراجح وهو قول الجمهور، لأن بعضهم يقول ليس في حجة إلا كلام الله وكلام الرسول، لكن الصحابة شهدوا نزول الوحي وشهدوا التشريع وعرفوا أسرار التشريع وحكم التشريع، فإذا جاءوا إلى أمر ما، مثلا الدواوين لما دونت في زمن عمر رضي الله عنه ما كانت في زمن الرسول، عرفت الدواوين ولا لا؟ تسجيل الأسماء، تسجيل العباد، تسجيل الجيش كامل، أليس كذلك؟ يعرف، أول كانوا يعرفون برؤوسهم بحفظهم، كانوا يعرفون بعقولهم، يحفظون بعقولهم، أحفظ أمة وأحفظ ناس على وجه الأرض هم الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك تكلم ابن تيمية كلاما جميلا جدا جدا على حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية، إنا أمة إيش؟ أمية، لا نكتب ولا نحسب. قال هذا الحديث صفة مدح للصحابة، صفة إيش؟ ليس صفة إيش؟ ذم أبدا، مستحيل، ليس صفة ذم. لماذا يا شيخ الإسلام؟ قول الرسول إن أمة أمية لا نكتب، ما نحتاج إلى الكتابة، عندنا عقول أفضل من الكتابة وأحفظ من الكتابة، تحفظ كل شيء، يحفظون كل شيء في عقولهم ويحسبون كل شيء، عمليات الضرب والحساب التي الآن نستخدمها بإيش؟ بآلة الحاسبة ولا لا؟ كانوا هم بعقولهم الضرب والحساب والجمع كلها هذه يحفظونها بعقولهم، تعطي له عدد يجمع لك إياه بسرعة. تعطي له عدد في الضرب يعطيك إياه بسرعة. اختارهم الله ولا ما اختارهم؟ أذكى الناس وأفضل الناس وأحسن الناس اختارهم لنبيه. فلذلك هذه الصفة إن أمة إيش؟ أمية، لا نكتب ولا نحسب. صفة مدح، قال لنا مستغنوا، الكاتب يحتاج إلى قلم مو كذا ولا لا، ويحتاج إلى ورقة، هذا ما يحتاج إلى ورقة لا قلم ولا إلى ورقة، كأنه عقله ما شاء الله جيد، أليس كذلك ولا لا؟ فإذا الصحابة رضي الله عنهم شاهدوا الوحي وشاهدوا التنزيل ونظروا هذه الأمور وحفظوا، فإذا اجتمعوا على أمر ما والله إنه حجة، يكاد يكون حجة، ما يمكن أن يخرج عنهم أبدا. ولذلك أبو حنيفة إيش قال رضي الله عنه؟ قال إذا جاء الكلام عن الله فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن رسول الله فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن الصحابة على العين والرأس، وإذا جاء عن من بعدهم نحن رجال هم رجال، يمكن يعني نشهد زيهم، كلامهم ليس بحجة، كأن الصحابة كلامه إيش؟ حجة. وقال إمام مالك يجعل كلام الصحابي حجة. إذا كلام الصحابي هنا يسمى إيش؟ موقوف. ما ذكره الشيخ المفروض يذكره، الحديث الموقوف، لما ذكر الحديث وما أضيف للنبي المرفوع، عرفنا ما أضيف النبي يسمى مرفوع، وما أضيف للتابعي مقطوع يسمى مقطوع، يعني خلاص منتهي، كلام يحتمل الصحة ويحتمل الخطأ، ليس بحجة، ليس بإيش؟ كلام المقطوع هنا ليس بحجة، وإنما الحجة كلام الله وكلام الرسول. وجينا في الصحابي، أليس كذلك ولا لا؟ فصلنا في الصحابي ولا ما فصلنا؟ إذا أجمع الصحابة على شيء الحمد لله حجة، لم يختلفوا، إذا اختلفوا هنا تظهر قوة إيش؟ قوة عقل العالم، يشوف أيهما أقرب إلى الدليل فيأخذ. فلو أخذ رخص بكلام صحابي آخر لا يشنع عليه، لا يشنع عليه. لو اختلف الصحابة فهمت ولا الحمد لله، إذا اجتمعوا الحمد لله. ثانيا ثالثا كذلك إذا كان لم يعهد أنه يأخذ من إيش؟ من الإسرائيليات، من كتب الإسرائيليات، فهذا يؤخذ قوله، هذا هو. ثم قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، وعرفنا الموقوف أليس كذلك ولا لا؟ نعم. ثم قال إيش بعده؟ أحسن الله إليكم شيخ. والمسند المتصل، نعم. قال والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. معنى لم يبن لم ينقطع. ما معنى لم يبن؟ يعني لم ينقطع. المسند ما ذكر سنده، والسند هنا الرجال الذين ينقلون الحديث. ما هو الإسناد؟ الإسناد رجال الحديث الذين ينقلونه ويتكلمون فيه ويقولون سمعنا أو سمعت أو أخبرنا أو أخبرنا أو أخبرني، أليس كذلك ولا لا؟ هذا هذا هذا هذا السند، رجال الإسناد، رجال الحديث من أول الإسناد إلى آخره، من أول الرسول، من عند الرسول، من الصحابي. المسند يبتدي ممن؟ من الصحابي، صحابي رجل والتابعي رجل وبعده رجل وبعده رجل حتى المخرج، يسموه المخرج، المخرج الذي أخرج فيه هذا الحديث وكتب فيه، كالبخاري ومسلم، مسند أحمد، هذا المخرج يقال أخرجه البخاري، أخرجه مسلم، هذا معنى المخرج، يعني أول ما علم هذا الحديث من هذا لا هذا. والبخاري ومسلم وعلماء الحديث كلهم يذكرون أسانيدهم إلى رسول الله، كلهم يذكرون، وبعض الأحيان يذكر مقطوع، وأحيانا يذكر مرسل، لكن اتفقوا على أنه إذا ذكر إسناد الحديث من أوله من مخرجه من عند الرسول إلى مخرجه يسمى مسندا. يسمى إيش؟ مسندا. ما هو المسند؟ الذي يذكر إسناده من أوله إلى آخره ولم ينقطع، متصل، وقد يكون ضعيفا وقد يكون إيش؟ صحيحا. هذه دراسة الإسناد شيء آخر، لكن هنا ذكر الإسناد، ذكر إيش الإسناد؟ ما هو ذكر الإسناد؟ أن يذكر سند الحديث، والعبرة كما يقولون المتن. ما هو المتن؟ كلام الرسول الذي قاله، هذا المسند. إيش قال الشيخ؟ والمسند متصل الإسناد من راويه حتى المصطفى، راويه يعني مخرجه الذي أخرجه، هذا معنى راويه، الذي رواه وأخرجه، رواه البخاري مو هكذا ولا لا؟ رواه مسلم يعني أخرجه في كتابه، هذا معناه، أخرجه مسلم، أخرجه أحمد، رواه أحمد في مسنده، هكذا. إيش قال هنا؟ والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، أي ما ذكر بإسناده، العبرة بذكر الإسناد. ثم دراسة الإسناد شيء آخر. المراد أنه ما اصطلح العلماء على أن الكلام الذي يذكر إسناده من مخرجه إلى رسول الله هذا يسمى مسند. كذلك هل يقال كذلك إذا أخرج الإمام البخاري كلاما لعمر وذكر إسناده البخاري من عند البخاري إلى عمر فقط الموقوف، هل يقال له مسند أم لا؟ هل يقال له إيش؟ أسنده أم لا؟ أو هذا مسند؟ كأنه اصطلحوا على أن المسند إلى رسول الله فقط، وبعضهم قال يمكن أن يعد مسند حتى إلى إيش؟ إلى عمر أو إلى أبي بكر أو إلى ابن عباس. ابن عباس قال كلاما، أليس كذلك؟ إيش قال؟ يوشك أن تنزل عليكم إيش؟ ها؟ يوشك أن تنزل، هذا كلام من يا جماعة؟ ابن عباس، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، هذا كلام من؟ كلام ابن عباس رضي الله عنه في إسناد. هل يقال كلام ابن عباس هذا مسند؟ أليس كذلك؟ بعضهم يقول لك يقال مسند، وبعضهم يقول لا، المسند كما قال هنا، إيش قال هنا البيقوني؟ والمسند هذا بالإجماع لا إشكال، هذا بالإجماع، لكن هذاك فيه خلاف الثاني. إذا جاء الكلام إلى رسول الله مسندا وذكر إسناده من راويه ومخرجه إلى رسول الله يسمى مسند، هذا باتفاق. ولذلك هنا جاء بالاتفاق هذا البيت، هذه البيت من النوع من الأحاديث، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. لكن هل كلام الصحابي إذا أسند وذكر إسناده حتى الصحابي له مسند، أليس كذلك ولا؟ وحتى التابعي، حتى الإمام أحمد، أظن الإسناد خصيصة لهذه الأمة، خصيصة لهذه الأمة، حتى يحفظ الإنسان لسانه لا يكذب. لو قال الإنسان قال الإمام أحمد، أليس كذلك ولا؟ جاءنا رجل وقال قال الإمام أحمد، فين قاله؟ فين إسناده إلى الإمام أحمد؟ اذكر معروف عند الإمام أحمد كتبه أقواله، خرج لنا ولا تكذب، أليس كذلك؟ ولا قل ما أدري أو اسأل أهل العلم، أليس كذلك؟ لو قال قال الشافعي، لو قال قال ابن تيمية، أليس كذلك؟ الآن يؤتى إلى تحقيق الكتب، يؤتى إلى إيش؟ تحقيق الكتب. مثلا كتاب ابن تيمية، ابن تيمية له كتاب الفتاوى، أليس كذلك ولا لا؟ وكتاب له كتاب العبودية وكتاب العقيدة الواسطية، مو كذا ولا لا؟ كتاب العقيدة إيش؟ ها؟ الواسطية والعقيدة الحموية، أظن بعضكم درس هذا الشيء. لما نجي العقيدة الواسطية، أول شيء إثباتها إلى ابن تيمية، هات السند، أليس كذلك ولا لا؟ في إسناد لابن تيمية ولا ما فيه؟ والله موجود. ثانيا نسخ الكتاب الموجود الآن، هذا يسمى تحقيق المخطوطات، علم جميل جدا، علم إيش؟ جميل جدا، تحقيق التراث، تحقيق المخطوطات، نسبة الكلام إلى قائله، نسبة الكلام إيش؟ إلى قائله، إلى ابن تيمية أو ابن القيم أو ابن عبد الوهاب، أو هذا كله بالأسانيد نقلت كلها بإيش؟ عرفتم قيمة الإسناد ولا ما عرفتم؟ عرفتم قيمة هذه الأمة العظيمة، أمة محمد، أمة الحق، أمة الرفعة، أمة النصر. هذه نمشي بعلم وبصيرة، ما نمشي فوضى. كل الكتب، لا يوجد كتاب أصدق ولا أحفظ من كتاب الله على وجه الأرض الآن، محفوظ بحفظه. نعم كلمات الناس، كلمات الملوك، كلمات الرؤساء، بعضها محفوظ وبعضها مكذوب، خصوصا الآن وقت، نسأل الله السلام والعافية، وقت الكذب الآن كثر، كثر الكذب ولا ما كثر؟ والتدليس، مدارس وجامعات تنشئ كيف يكذب في الإعلام، كيف يلعب على الجماهير في عقولهم، كيف ينشأ الكذب حتى يلعب في عقولهم، نسأل الله السلام والعافية. الكذب يهدي إلى الفجور، والله نحن على أبواب الدجال سيأتي. أعظم كذاب على وجه الأرض وهم اليهود أعوانه، والآن ماسكين الإعلام ويكذبون على البشرية كذب ما بعد كذب، نسأل الله السلام والعافية. ويحاربون دولة التوحيد، دولة الصدق، هذه يحاربون الإسلام الصحيح الذي أنزل، الذي يريد الله إسعاد العباد عليه. نعم ندرس الإسناد، كيف ما ندرس الإسناد وندرس الرجال، صحيح ضعيف، أليس كذلك أم لا؟ هذا هو الصحيح. فإذا هنا المسند، عرفنا المسند ولا ما عرفنا؟ المسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، ما في انقطاع، أليس كذلك؟ ووالله كتب التاريخ وكتب التراجم، العلماء لهم كتب يسموها كتب التراجم والتاريخ، يذكرون تراجم الرواة. لما تأتي للبخاري محمد إسماعيل، أليس كذلك ولا لا؟ تجد عدة كتب ترجمت له، عدة كتب ذكرت أين ولده وأين عاش وأين سافر وأين راح وأين ذهب وعلى من درس، شيوخه تلاميذه، أليس كذلك ولا لا؟ علم جميل جدا، ما هو فوضى يا جماعة. إن جاءكم فاسق بنبأ إيش؟ فتبينوا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. نتبين، والله وضع هذه الآية ابن أبي حاتم على كتابه الجرح والتعديل أول ما بدأ بذلك، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. نتبين، أليس كذلك؟ لا. ما معنى تبينوا؟ تثبتوا، وفي قراءة تثبتوا كذلك، في قراءة إيش؟ تثبتوا. إذن هنا قال المتصل من راويه حتى المصطفى، عرفنا المسناد، أليس كذلك ولا لا؟ طيب أليس كذلك؟ ثم بعده اقرأ. قال الناظم رحمه الله: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. نعم جيد. وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. الأول المسند، ذكر الإسناد، سواء كان بسمع أو بعن أو بروى أو بغير ذلك، لكن هنا أخص، هنا إيش؟ المتصل. المتصل لابد أن يقول سمعت، لابد أن يقول إيش؟ سمعت. اتصل إسناده إلى الرسول بالسمع، يقول سمعت أو حدثني. وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. اتفق العلماء على إذا قالوا حديث متصل، يعني كل راو سمعه ممن قبله، هذا معناه. ما معنى الحديث المتصل؟ حديث المتصل كل راو سمعه ممن قبله، سواء جاءت صيغة الأداء سمعت أو حدثني أو أخبرني، لأن كل بمعنى واحد تؤدي معنى إيش؟ السماع، أنه سمع. ولذلك هنا قال البيقوني وما بسمع كل راو، يعني كل واحد يسمع، كل واحد يسمع من قبله، كل واحد يسمع من قبله حدثه، والذي قبله كذلك سمعه، كأنه إيش؟ كان حيا، وكان إيش؟ معاصرا، وكان ملاقي لاقاه، كان إيش؟ ملاقيه، أليس كذلك ولا لا؟ إذن هنا إيش قال؟ وما بسمع كل راو يتصل إسناده، إذن لابد فيه من السماع. المسند لا، قد يكون في سماع وقد يكون غير المسند أعم، لكن هذا أخص وهذا أقوى. عرفتم كيف ولا لا؟ وما بسمع كل راو يتصل، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى في المتصل. ثم قال أيوة هات هذا الثاني. أحسن الله إليكم. قال مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبهني الفتى. هذا نوع من الحديث أيضا يطلق على حديث المسلسل. اتفق العلماء على أنه إذا جاء الحديث على وصف من الأوصاف، إذا حدث الشيخ التلميذ على وصف من الأوصاف، أنا الآن جالس فوق الكرسي أليس كذلك ولا لا؟ قالوا حدثنا الشيخ عبد الرحمن في مسجد كذا بغلف، خديجة بغلف، على كرسي بين المغرب والعشاء، وصف أليس كذلك؟ وصف. وكان لابس إيش؟ عباءة كذا لونها، أليس كذلك ولا لا؟ كأنه وصف، يأتي كأنه زيادة في إيش؟ في التأكيد، زيادة في إيش؟ في الضبط والتأكيد. إذا حدث التلميذ عن شيخ وذكر فيه وصفا من الأوصاف، وذكر فيه إيش؟ وصفا من الأوصاف، هذا يسمى الحديث مسلسل. يسمى الحديث إيش؟ مسلسل، كانوا مربوط، كانوا زيادة. مثل حديث معاذ، العلماء يقولوا يمثلون بحديث من؟ قال الرسول يا معاذ إني أحبك، مو كذا؟ يا عبد الحميد إني أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ثلاث مرات. ومعاذ لما حدث به التابعي قال إني أحبك، والتابعي لما حدث قال إني على وصف، أليس كذلك؟ هذا كله زيادة في إيش؟ في الضبط والتأكيد. المسلسل يدل على على على على زيادة الضبط والتأكيد، ولذلك العلماء سموه حديثا. قال مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى، أخبرني، أليس كذلك؟ أنبأني معنى أخبرني. وابن عمر رضي الله عنه كان يطوف بالبيت، البيت إيش؟ الكعبة، مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وسمع الرسول يقول أما إنك ما أعظم حرمتك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة منك. الرسول حدث ابن عمر وهو يطوف بالبيت وأشار إلى الكعبة، وأشار إيش؟ ابن عمر لما كان معه نافع تابعي وذهب يطوف بالبيت وأشار قال يا نافع، نافع الآن يسمع، ما أعظمك، سمعت الرسول يقول ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة منك، وأشار. ونافع حدث كذلك، كأنه إيش؟ كأنه هذا يسمى مسلسل. الحديث المسلسل إذا جاء على وصف وكان متكئا فإيش؟ فجلس. حديث أبي ذر ألا أخبركم بأكبر الكبائر، جاء الأذان، طيب يؤذن المؤذن بحول الله وقوته ثم متمم بحول الله وقوته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. معاشر الإخوة الكرام، أحمد الله تبارك وتعالى إليكم في هذه العشية المباركة في هذا البيت المبارك العظيم من بيوت الله تبارك وتعالى. جلسنا هذه الساعة الطيبة وتدارسنا بعضا من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وغير ذلك مما يفيدنا في حياتنا العملية التي نسير فيها. نسأل أن يوفق حتى نكون على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وكنا تدارسنا أنواع الحديث، أليس كذلك أم لا؟ وكيفية طرق وصوله إلينا، وعرفنا الصحيح من الحسن من الضعيف من غير ذلك الذي يأتي على أوصاف المقطوع والمسند والمتصل، متصل الإسناد والمسند وغير ذلك، ووقفنا عند المسلسل، أليس كذلك؟ هذا اصطلاح اصطلح فيه العلماء لزيادة الضبط ولزيادة التوثيق. قال البيقوني: مسلسل قل ما أتى على وصف، قل ما على وصف أتى، مسلسل قل ما على وصف أتى، مثل أما والله أنبأني الفتى، أليس كذلك ولا؟ ثانيا البيت الآخر: هاته، هذا مثال أو مثال أول، المثال الأول أنبأني الفتى. نعم، أحسن الله الثاني إليك. أحسن الله إليكم شيخنا. قال الناظم: كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. كذاك قد حدثنيه قائما، هذا وصف آخر، يكون كان قائما أو واقفا أو ماشيا أو يطوف بالبيت أو غير ذلك، كأنها أوصاف. كل هذه إيش؟ أوصاف للتحديث، يدل على ضبط الراوي، تدل على إيش؟ على ضبط الراوي والتحديث، كأنه ضبط الأمر، حدثه وهو كذا وهو ماشي أو راكب، أو حدثني في جدة، أو حدثنا في كذا، أو حدثنا في مسجد الخيف. هذه كلها يعني تدل على الضبط، ويسمى الحديث إيش؟ المسلسل. اتفق العلماء على أنه إيش؟ الحديث المسلسل. قال: مسلسل قل ما على وصف أتى، أما مثل أما والله أنبأني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما بعد أن حدثني تبسم. عرفتم التبسم؟ وهو الفرح، وهو إيش؟ جزء من الضحك، جزء من الضحك، الضحك في ضحك وفي تبسم، في ضحك، ولكن الضحك لا يفتح شدقه، لا يفتح شدقه إذا ضحك. نعم، لأنه بعض الأحيان ضحك مذموم وضحك إيش؟ ممدوح. ونسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين. على كل حال، التبسم ساقنا إلى هذا أنه قال تبسم. نعم، هات اللي بعده. قال الناظم رحمه الله: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. قال عزيز مروي اثنين أو ثلاثة. العزيز هذا وصف اصطلح العلماء على تسمية نوع من الحديث يسمى حديثا عزيزا. ما هو هذا النوع؟ قال مروي اثنين أو ثلاثة. مروي إيش؟ هذا على رأي الجمهور، وأما بعض العلماء يقول اثنين فقط. إذا روى اثنان حديثا، فهمت ولا؟ كأنه تعزز، كأن جاء الأول حديث، ويسمى الفرد، دحين يأتينا إن شاء الله الفرد، الحديث الإيش؟ المفرد، إن كان يأتي من طريق واحد. إذا جاء من طريقين يسمى عزيزا، كأنه عززه قواه، كأنه إيش؟ عززه وقواه. إيش قال الله في سورة ياسين؟ فعززناهما بثالث، هكذا عزز يعني قويناهما. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. ولذلك أخذ الجمهور هنا حتى الثالث, حتى إيش الثالث. لكن الحافظ بن حجر يقول الثالث مشهور, لأنه قال مشهور فوق ما ثلاثة على رأي الجمهور ورأي البيقوني, على رأي الجمهور ورأي البيقوني على أن العزيز يطرق على الاثنين والثلاثة. الأربعة المشهور أربعة, مشهور فوق ما ثلاثة الأربعة, لكن الحافظ بن حجر يقول لا العزيز اثنان والثلاثة مشهور. شفتم كيف ولا لا؟ في فرق بينهما. الحافظ بن حجر في النخبة بيّن على أن العزيز أن يروي اثنين, ومن أول السند ترى هذا كله إيش؟ من أول السند من الصحابي, يعني روى عن الرسول اثنان ثم روى عن الصحابيان أكثر. لحن كله أصل السند. لو روى عن هذا واحد وهذا واحد برضو اثنين, أليس كذلك ولا لا؟ لكن لو روى عن هذه عشرة وهذا عن واحد, أليس كذلك كله؟ لكن العبرة بإيش؟ بأصل إيش؟ بأصل السند. قال عزيز مروي اثنين أو ثلاثة, يعني من أصل السند من الصحابي. عرفتم يا أخوان ولا لا؟ أما من بعد الصحابي قد يكثر, وهذا الظاهر وهذا الطريق المعتاد أنه بعد الصحابي يكثر الرواة. لكن العبرة بأصل الحديث. الآن هذا الحديث على أصل, كأن العزيز الآن إذا روى صحابيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس المتن. شوف حديث عمر بن الخطاب لم يروي إلا واحد سموه مفرد, لكن بعد ثلاث رواة, فهمت ولا؟ بعد الثلاث رواة عند هذا تكاثر سو رواه أكثر من واحد. لكن العبرة بالمخرج الأول, ويسمى الأفراد, وألفت كتب في الحديث الأفراد, أليس كذلك؟ نعم. قال عزيز مروي اثنين أو ثلاثة, مشهور مروي فوق ما ثلاثة, ولا ينافي الصحة والضعف. قد يكون الحديث عزيز وضعيف, قد يكون الحديث إيش غير صحيح مفرد وصحيح, قد يكون الحديث عزيزا مروي من طريقين, أليس كذلك؟ لا يدل على الصحة. العزة والشهرة, فهمت ولا؟ والشهرة والمشهور هنا المشهور, قال مشهور مروي فوق ما ثلاثة, يعني يرويه ثلاثة فصاعدا, وهو كأنه اشتهر بين العلماء, مأخوذ من الشهرة, كأنه اشتهر بين العلماء. وبعض يقسم المشهور كذلك إلى قسمين, مشهور عند العامة ومشهور عند العلماء. المشهور عند العلماء غالبا يكون حديث, ومشهور عند العامة قد يكون لا يكون حديثا. إذا كان مشهورا عند العامة, فهمت ولا؟ العامة يقول يوم صومكم يوم نحركم, هذا ليس بحديث, أليس إيه؟ وإن كان مشهورا عند العامة, وإن كان مشهورا إيش عند العامة. كثير أحاديث مشتهرة, وقد ألف بعض العلماء في الأحاديث المشتهرة وبينوا فيها ضعفها وصحتها المشتهرة. هذا مثل كشف الخفا ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس. كم تقول هذا العجلوني ألف هذا الكتاب, وهذا طالب العلم ينبغي أن يأخذه. فجاء للأحاديث المشتهرة بين الناس وذكرها إن كان صحيحا وإن كان إيش غير صحيح, وإن كان صحيحا وإن كان غير صحيح. وكذلك المقاصد الحسنة للسخاوي, المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على ألسنة. ما هو عنوان الكتاب؟ المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة, هكذا سماه كتابه المقاصد الحسنة. جمع فيه أكثر من 1000 حديث, فهمت ولا؟ هذه الأحاديث المشتهرة. فهذا طالب العلم ينبغي أن يكون على علم بهذه الكتب الطيبة, تبين لك مثلا حديث, يعني شوف العامة مشتهرة عند العامة, وهذا الحديث باطل لا أصل له، هكذا قال العجلوني وهكذا قال السخاوي، وهو أنه إذا سمع المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله يمسح بإبهامين على عينيه ويقبلهما، يقول مرحبا برسول الله، يقول ما يصيبه مرض، ما يصيبه إيش؟ رمد في عينيه. هكذا الحديث، هكذا إيش؟ من سمع المؤذن، فهمت ولا؟ أو من سمع المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله ومسح بإبهامين على عينيه وقبلهما لا يصيبه إيش؟ رمد. هذا حديث مشتهر ويفعله كثير من العامة، يكثرها كثير من العامة، أليس كذلك ولا؟ يظن أن هذا سنة. وإذا به السخاوي ذكر مسح العينين عند هكذا، شوف رتب الكتاب على حروف الإيش المعجم من الألف والباء حتى جاء، شوف مسح العينين ميم، جاء مسح العينين، قال هذا حديث لا أصل له باطل، روي يقال أنه قاله أبو بكر الصديق وليس بصحيح. الحاصل يرجع الإنسان إليه هذه الكتب الحديث المشتهرة، لأنه قال إيش؟ قال مشهور الحديث المشهور، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، يعني إذا جاء الحديث وروي أكثر من ثلاثة مشهور، لكن تارة يكون مشهورا صحيحا وتارة يكون مشهورا إيش؟ ضعيفا، وتارة يكون مشهورا عند أهل العلم، وتارة يكون مشهورا عند إيش؟ عند العامة، فهمت ولا؟ عند العامة غالبها ضعيف، اللي عند العامة غالبها إيش؟ ضعيف، وأما عند العلماء غالبها صحيح، أليس كذلك ولا لا؟ لكن هذا الاصطلاح أليس كذلك ولا لا؟ مشهور فوق ما ثلاثة، ثم لبعدها اقرأ. أحسن الله إليكم شيخنا. قال الناظم معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم. معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم، هذا نوعين أو نوع واحد من الأحاديث بمعنى واحد وهو المعنعن والمؤنأن، كمان أضيفوها الثانية معنعن ومؤنأن، يعني معنعن يقول عن فلان، ما يقول سمعت ولا حدثني، وإنما يقول عن فلان قال، سمعته يقول لا ما أدري، لكن يقول قال فلان، فليس كذا، هذا معنعن. وأن فلانا قال، هذا المؤنأن، أن فلانا قال، معنعن كعن سعيد عن كرم، ها؟ ومبهم ما فيه راو لم يسم. إذن المعنعن والمؤنأن، المعنعن والمؤنأن إن شاء الله نتكلم عنها غدا لأن فيها شوية تطويل، أليس كذلك؟ والمبهم، إذن نقف عند هذا البيت، أليس كذلك؟ ولا نتكلم إن شاء الله عنه غدا، الحديث المعنعن والحديث المؤنأن، يعني كان يقال عن فلان، عن كذا قال، عن أو أن فلانا قال، هذا معنى معنعن والمؤنأن، لكن حكمه وبيانه إن شاء الله غدا بإذن الله، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.